مع سنن نبدأها بصحيح البخاري. نعم. جزيت الجنة يا زهرة، رفع الله مقامك وسعك أمرك. طيب، صحيح البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. طبعا لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، خلق الحيض والحمل، خلق الحيض والحمل. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر، صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت، وبه قال إبراهيم وعطاء. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15 يوما، وهذا صحيح، يوم إلى 15 يوما، إلى 15 يوما. وقال مؤتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، أحمد بن أبي رجاء بن عبد الله بن أيوب الحنفي أبو وريد الهروي، نعم. قال أبو حاتم صدوق. قال أبو زرعة كتب عنه، والنسائي قال هو ثقة لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: سمعت هشام بن عروة وهو من الثقات يدلس قليلا، وحديثه بالمدينة خير من حديثه بالبصرة. قال: أخبرني أبي هو عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عابدا، وكان محدثا فقيها. قال هشام: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقيم الليل. أنا عائشة رضي الله عنها وأرضها، عروة وأيضا أثبت الناس في عائشة، وعائشة هي أعلم نساء العالم، أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، ثم اغتسلي. نعم. في التبويب قال: باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض. فإذا إذا إذا إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، هذه متصورة بأننا نتكلم على أقل الطهر أو أقل الحيض. قلنا أقل الحيض قد يكون دفعة، وهذا قول المالكية، وقول الشافعية والحنابلة هو يوم وليلة، وأدلتهم جميعا الوجود حقا يعني. وأما الأحناف فثلاثة أيام بليلهن، وهذا أضعف الأقوال. والحق بأننا نرى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت الفاضلة، نرى بأن الله قد وصف وصفا دقيقا وعلق ناط الأحكام به. قال: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن ورد الأذى كان الحيض، إن ورد الأذى كان الحيض. لكن هنا كما قلنا على باب أنها تحيض حيضة، ثم يكون الطهر بعد ذلك 15، وتحيض حيضة وتكون الطهر الثاني 15، وتكون في الكسر باليومين عند الحاملة والشافعية، فتحيض حيضة ثالثة وتبرأ بذلك. وهذا على ظاهره بإلغاء الكسر. وأما قصة علي التي أتى بها، قصة شرايح، وكان فيها في الإسناد ضعف، بأن امرأة زعمت أنها انقضت عدتها في شهر ثلاث حياض. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لشريح اقضي فيها أنت. لذلك قال قال إذا جاءت ببينة من بطانة أهلها من خواص أهلها يعني يشهد بذلك فنعم. فقال قالون مادحا إياه. فيتصور أنها تحيض ثلاث حيض في شهر واحد بهذا، أو على قول الحنابلة بأن أقل الطهر 14 يوما، بأنها تحيض أولا ثم 14 طهرا ثم حيضة ثانية ثم 14 يوما الحيضة الثالثة، ويأتي الطهر بعد ذلك قبل أن يستتم الشهر وتكون قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد. وفي قول الله جل في علاه طبعا هنا يقول يصدق النساء، فيها دلالة على أن الأمر الذي لا يطلع عليه إلا إلا إلا النساء. فالقول قولها، فالقول قولها، فلتتق الله ربها. وأيضا في قول الله جل في علاه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال العلماء ما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض، الحمل أو الحيض، وجعل الحمل علامة على براءة الرحم والحيض أيضا علامة على براءة الرحم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها. والسؤال موجه لكم هنا، ما مطابقة الترجمة بالحديث؟ الحديث أن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت فأن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحط فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. ما علاقة باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ ما العلاقة بينهم؟ في الأيام التي سلف يقول في الأيام التي تحيضهن فيها، هذا مما تستأمى، الله أكبر، يستأمى فيه النساء. تكون المطابقة، نعم. ممتاز ممتاز. طيب هو وجه المطابقة هنا الرجوع إلى المرأة فتستأمن كما قال سلفي، وجاد ألمح إلى أمر فيه تمام الإجابة، لكن الأصل في هذا ما قال سلفي بأن المرأة هنا عندما قالت إني استحط فلا أطهر، رد الأمر عليها وهي مستأمنة، رد الأمر عليها وهي مستأمنة، فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضهن أو تحيضهن. فالأصل هنا بأنه ردها لأمر لا يعلمه إلا هي، فكانت مستأمنة. والزيادة على ذلك هنا الذي أردنا سلف يكتبه، ولكن يكفي ما فعل، نقول أنه قال لها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضهن، هذه ردها إلى الأيام واستأمنها وصدقها. فلما استأمنها وصدقها رجعنا إلى كلام شرايح لعلي بن أبي طالب، إن أتت بينة من أهلها على أنهن حيضن يعني ثلاث أيام، هي ثلاث حيضات في شهر، تكون قد انقضت عدتها، تكون قد انقضت عدتها. وقد حملها بعضهم في قولي إن كان يعني نساء أهلها، فقال يصدقنا على أنها كانت قبل الطلاق مثلا أنها كانت تحيض ثلاث حيضات في سفرة واحدة، هل هذا صحيح أم لا؟ لأن هذا مؤثر أيضا في الحكم، لأن هذا يكون مؤثرا في الحكم. عامة الحق بأننا نقول هي مستأمنة بأنها قالت أنا حدت 3 حيض في شهر واحد. فالبخاري قال إذن الحكم مداره هنا الآن على استئمانها، ولو شاهد من أهلها بأن هذه عادة نساء أهلها صدقت. فهنا يقول لما ردها النبي قال دع صلاة أيام التي كنت تحيضهن، فردها إلى أيام القرء واستأمنها وصدق. ردها بمعنى أنه استأمنها وصدقها وهي أعرف بحالها. نعم، هذه مواجهة مطابقة الترجمة للحديث. وأما في الحديث فأن فاطمة بنت حبيش لما جاءت قالت إني استحاض فلا أطهر، معنى ذلك بيان على أن الاستحاضة هو استمرار الدم على المرأة، هو استمرار الدم على المرأة، وإنما ذلك عرق وليس هذا دما جبليا بل هو دم فساد. لذلك قالت إني استحاض يعني يكثر الدم علي، استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق. لا تدع الصلاة، الصلاة أهم شيء في الدين، لا تدع الصلاة، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كانت كنت تحيضهن فيها ثم اغتسل وصل. وهذا أيضا ظاهر قاهر باهر بأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، بأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، بل الاستحاضة لا تمنع أي حكم من الأحكام كقرب زوج، استغفار، وصلاة، ودعاء، وصدقة، وصوم، لا توقفه بحال من الأحوال. لذلك قالت إن امرأة استحاض أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما هذا عرق، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضهن ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أفادها بما يصلحها، لكن المرأة متعجلة، لكن المرأة متعجلة. إذن فالمرأة قد تحيض 3 حيض في شهر واحد، وسعادة الرجل والزوج أن يكون امرأته هكذا، حيض 3 في شهر واحد، كل حيضة تكون بيوم. نعم، الفوائد المستنبطة كما نقول متكررا، سؤال المرأة بفصاحة عما ينفعها في دينها أن تسأل فيما يستحي منه من خصوصيات النساء من أجل التعلم. فضل الصحابة، تسأل عن الصلاة وما شغلها إلا الصلاة، أغلب الأحكام منوطة بالاجتهاد، استغفر الله، أغلب الأحكام على الظن لا على اليقين، أغلب الأحكام على الظن لا على اليقين. أخت زهرة الفاضلة تقول الاختلاف الأقراء، نعم، هو الراجح صحيح أنها على الحيض، الراجح أن القرء هو الحيض. الحديث دع الصلاة إذا أقبلت حيضة، في الرواية أخرى قال أقبل قرءك. طيب بالنسبة لو حدت 3 حيض في شهر انقضت العدة. نعم، الأخت الفاضلة تقول ممكن شرح الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أغلب الأحكام على الظن لا على اليقين، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال ردها قال أن تدع الصلاة الأيام حيضها، والآن اشتبه عليها الدم لأنه استمر معها، فهي تجتهد لترجع إلى الأيام التي كانت تحيض، قد يكون هذا حيض حقا وقد لا يكون، فتعلق الأمر على الظن.